سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقف فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خضر نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء. نشرف اليوم أيضا بصحبة ست رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه. عشنا في لقاءات سابقة مولده، طفولته، حب النبي صلى الله عليه وسلم له، فقده لجده صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه الزهراء وهو صبي صغير بعد، ثم حب وحنو صحابة جده صلى الله عليه وسلم عليه صغيرا. وبعدما شب وكبر رأينا مع الحب التوقير والتقدير، ثم عشنا مع عبادة الحسن وأخلاق الحسن، ورأيناه بعدها خطيبا، وعرضنا ومضاف من تأويله لبعض الآيات وروايات لحديث جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعرضنا لنفحات من حكمه ومواعظه. واليوم نعيش مع الحسن بن علي مجاهدا في سبيل الله وسيدا يصلح الله به بين المسلمين، كما بشر جده صلى الله عليه وسلم. مقدمات ذلك أسبابه وآثاره مع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، شب الحسن بن علي رضي الله عنه ليكون فارسا مغوارا مجاهدا شجاعا كما كان أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان الحسن في عز الشباب وعنفوانه، فاشترك في فتح شمال أفريقيا سنة 26 هجرية، وساهم في فتح طبرستان سنة 30 هجرية. ولا ننسى أبدا يوم حوصر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره من قبل الطغاة والبغاة، يقول الحسن البصري: كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يوم الدار يرد الناس عن عثمان بسيفين يضرب بيديه جميعا، ثم حمل جريحا إلى بيته رضي الله عنه، واستطاع البغاة بحيلة ما أن يقتحموا على عثمان داره، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. وبويع أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان الحسن نعم السند لأبيه في فترة خلافته على الرغم من صعوبة الفتن التي واجهها. وهذه المواقف المضيئة التي نذكرها ما هي إلا نفحات من حياة الحسن بن علي، فكيف تراه يكون من شهد له خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة؟ فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مرأى ومسمع من الناس في أكثر من مرة يبين جلالة قدر الحسن ومكانته. من تلك المرات كما يروي أبو بكرة نفيع بن الحارث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل في الحسن رضي الله عنه منذ الصغر حب الإصلاح بين المسلمين، ويربط هذا الأمر بالسيادة. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، تبدأ الحكاية بعد استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما استمع أهل العراق وجاء إلى الحسن قيس بن سعد وكان تحت إمرته على أذربيجان 40,000 مقاتل، كلهم قد بايع علي رضي الله عنه على الموت قبل استشهاده. فجاء قيس يقول للحسن رضي الله عنه: أبسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال المخالفين. فقال الحسن: على كتاب الله وسنة رسوله فإنهما ثابتان، ورفض أن يقول وقتال المخالفين. فمن أهم الصفات التي ميزت شخصية الحسن بن علي كراهيته ورفضه التام لسفك دماء المسلمين حتى لو كانوا مخالفين. المهم، بايع قيس بن سعد ومن معه من الرجال 40,000 مقاتل الحسن بن علي رضي الله عنه ليكون خليفة للمسلمين، وهو اختيار موفق. فالحسن رضي الله عنه كان ورعا تقيا عالما مجاهدا، وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيد، فكان يلقب بسيد المسلمين. والأحاديث التي تدل على مكانة الحسن بن علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه له كثيرة، وقد عشنا مع بعضها في لقاءاتنا السابقة. إذن بويع الحسن رضي الله عنه في العراق، وكانت العراق تدير مساحة شاسعة من الدولة الإسلامية وبلاد فارس التي فتحت. أما أهل الشام فما إن بلغهم خبر استشهاد علي بن أبي طالب ما كان منهم إلا أن بايعوا الصحابي الذي عرفوه أول ما عرفوا الإسلام، فقد أرسله الخليفة أبي بكر مع أخيه يزيد بن أبي سفيان لفتح الشام، ثم تولى معاوية بن أبي سفيان ولاية دمشق في الشام سنة 21 هجرية في عهد عمر بن الخطاب بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان، ثم أقره الخليفة عثمان بن عفان على الولاية. والظاهر بحسب ما ورد في روايات التاريخ أن معاوية كان عادلا حليما وقد أحسن للناس في الشام فأحبوه. لذلك لما استشهد علي كان معاوية بنظرهم خير من يتولى الخلافة، فقد جربوه واليا عليهم حوالي 20 سنة، فبايعوه على الخلافة لما استشهد سيدنا علي رضي الله عنه. وهكذا أصبح للمسلمين ولأول مرة خليفتان في ذات الآن، وهذا لا يصح في الإسلام، بل ينبغي أن يكون للمسلمين خليفة واحد يسمع له الجميع ويطيعون. وهنا صارت سائرة أهل العراق أن يوجد خليفة غير الذي بايعوه، فقرروا قتال أهل الشام. أما الحسن بن علي رضي الله عنه فكان لا يحب القتال أبدا، لكنه خشي من فتنة مخالفة كل هذه الجموع التي تريد القتال، فخرج رضي الله عنه على رأس جيش لقتال أهل الشام وهو كاره لهذا الأمر. فلما علم معاوية رضي الله عنه بخروجه خرج له بجيشه، وعند اقتراب الجيشين كان الصراع شديدا في داخل نفس الحسن بن علي رضي الله عنه، فهو غير راغب في القتال ويريد أن يحقن دماء المسلمين. فأرسل رسائل إلى معاوية بن أبي سفيان يطلب منه أن يرجع عن رأيه ويدخل في جماعة المسلمين ويبايعه على الخلافة، فرفض معاوية لأنه كان يرى أنه فرصته في أن يكون ولي أمر جميع المسلمين، يصل إلى الخلافة ويقتص من قتلة عثمان الذين لا زالوا طلقاء. لكن معاوية في ذات الوقت كان لا يرغب في القتال، ولعلمه أن الحسن كان أكره الناس للفتنة عرض عليه الصلح مقابل أن يبايعه الحسن بالخلافة. فلما لم يجد الحسن رضي الله عنه حلا لحقن دماء المسلمين سوى هذا قبل، واتفقوا على بضعة شروط كان منها كما يروي بعض المؤرخين أن تكون الخلافة بعد معاوية شورى. إذن إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، تنازل الحسن عن الخلافة، وهذه الخطوة التي قرر الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقدم عليها هي بحق خطوة لا يقدم عليها إلا رجل ذو نفس طاهرة طيبة كالحسن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه كان يومها في غاية القوة، كان جيشه يفوق جيش الشام بكثير، ولكنه أراد أن يحقن الدماء بتنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية. وكان سيدنا الحسن يقول: ما أحببت أن ألي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن يراق في ذلك محجم الدم. رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا فط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل الله ثم حبك للمسلمين وحرصك على حقن دمائهم. هكذا وللمرة الأولى منذ 6 سنوات يهدأ القتال وتجتمع الأمة الإسلامية كلها على خليفة واحد، وذلك سنة 41 هجرية، وقد سمي هذا العام بعام الجماعة، وكان عاما سعيدا على المسلمين باستماع الكلمة ووحدة الصف. ولا يخفى عليكم أحبتي في الله ما للوحدة من أهمية عظيمة في أي جماعة، ومن هنا فإن الصلح بين سيدنا الحسن ومعاوية رضي الله عنهما كان موقفا تاريخيا عظيما لما حققه من فوائد جليلة. منها أولا توحد الأمة تحت قيادة قوية واحدة، ثانيا عودة الفتوحات التي توقفت بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بسبب وقوع الأمة في فتنة عظيمة، عادت الفتوحات إلى ما كانت عليه وأصبحت في عهد معاوية على 3 جبهات رئيسية: جبهة الروم وجبهة المغرب وجبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر. ثالثا تفرغ الدولة للقضاء على الخوارج الذين كانوا مرضا داخليا ينشر في جسد الأمة، وما هذا الذي ذكرناه على عظمته إلا بعض فوائد ذلك الصلح الذي أقدم عليه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحبتي في الله أثبتت الأيام رسوخ صفة السيادة الحسن، فقد علمنا رضي الله عنه وأرضاه أن السيادة لا تكون بالقهر وسفك الدماء أو إهدار الأموال والحرمات، بل السيادة الحقيقية بصيانة الدماء والأموال وإزالة البغضاء والسحناء. وإن صلحه رضي الله عنه وحقنه لدماء المسلمين بلغ فيه ذروة السيادة، لأنه تنازل عن الملك وهو في موطن القوة. ولعلكم تتساءلون إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، ترى كم كانت مدة خلافة سيدنا الحسن رضي الله عنه؟ في الواقع استمر أمير المؤمنين الحسن بن علي بعد بيعته خليفة على الحجاز واليمن والعراق نحو 6 أشهر، وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقا، لأن تلك المدة كانت تتينا لمدة الخلافة الراشدة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن مدتها تكل 30 سنة ثم تصير ملكا. فقد روى الترمذي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. وفي مسند الإمام أحمد عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك، وغيرها من الأحاديث الشريفة التي تنص على هذا. وبذلك يكون الحسن بن علي رضي الله عنه 5 الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، أستأذنكم لفاصل نعود بعده لنكمل مع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الحسن بن علي المصلح بين المؤمنين. تبقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا الحسن بن علي رضي الله عنه قبل الفاصل كيف تحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسيادته وإصلاحه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حقا كم نحتاج إلى الحسن بن علي اليوم، لعل الله أن يصلح به بين المسلمين ويحقن به دماءهم. وقد قالها رضي الله عنه وأرضاه: خشيت أن يجيء يوم القيامة 70,000 أو 80,000 أو أكثر أو أقل تنضح أبدادهم دما، كلهم يستعد الله فيما هريق دمه. تأملوا أحبتي في الله في كلام الإمام الحسن رضي الله عنه شدة ورعه وتقواه وخوفه من الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ونحن نتكلم ونعيش أجواء الصلح مع سيدنا الحسن، لا تظنوا أن الأمور كانت بهذه السهولة. أقصد أن قرار الحسن بالتنازل عن الخلافة لم يمر هكذا بدون تأثيرات جانبية، بل تأذى منه الحسن شخصيا. فبعد نجاح المفاوضات بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، شرع الحسن رضي الله عنه بتوضيح الأمر لمعسكره، وأثناء خطبته لهم هجم عليه بعض معسكره فنجاه الله عز وجل منهم، ثم أخذ بعضهم يتهمونه بالضعف والخور، بل وتعدوا على حاجاته الشخصية، بدأوا بنزع ما يستطيعون نزعه من متاعه، حتى إن جراح بن سنان الخارجي ترصد له، فلما مر الحسن رضي الله عنه هجم عليه أراد قتله، لكن الله لطف به فشق بالمعول فخذه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا نرى أية معاناة عاناها الحسن رضي الله عنه من أجل وحدة الأمة وحقن دماء المسلمين. فهاهم أعداء الأمة بمجرد ما رأوا أن مشروعهم في زرع الفتن والشقاق بين المسلمين قد يفشل بسبب قرار الصلح الذي ينويه الحسن، على الفور تبرأوا منه وأقدموا على محاولة اغتياله، كما اغتيل من قبله من خلفاء راشدين عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. فالقضية لم تكن عند بعض الناس قضية حبل آل البيت وتفضيلهم بأن يتولوا هم الخلافة، وإنما مع الأسف تم استغلال هؤلاء السادة الأدلاء أملا بأن تقع بسبب ذلك الفتن، إلى أن كل ذلك لم يمنع الحسن رضي الله عنه في الاستمرار في مشروعه الإصلاحي. لكن المعاناة بالنسبة للحسن لم تنتهي بعد، فبعد عودة الحسن رضي الله عنه إلى الكوفة كان الناس يقابلونه فيقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين، بعدما كانوا يقولون له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وكان رضي الله عنه يقول لهم: لا تقولوا هذا، لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك وفي يد رقاب المسلمين. لكن مهما تكلم هؤلاء الأنذال بحق الحسن، فإن كلمة حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جد الحسن رضي الله عنه تمحو كل إساءة، فقد أثبت له عليه الصلاة والسلام السيادة بكلمات نبوية: إن ابني هذا سيد رغم أنف من أبى. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ارتحل الحسن عن الكوفة وعاد إلى مدينة جده مختار صلى الله عليه وسلم، تلك المدينة التي ولد فيها ونشأ فيها وأحبها يكمل ما تبقى من حياته فيها. وربما هناك ظل بعض عابري السبيل يؤذونه بعدما تنازل عن الخلافة، لكنه كان يحلم عليهم ويعفو. وقد وصف مروان بن الحكم حلم الحسن بقوله: كان حلمه يوازن الجبال، حتى لقبه البعض حليم آل البيت. وهناك الكثير من المواقف الدالة على سعة حلمه، منها ما ذكره ابن عائشة أن رجلا ممن لا يحبون عليا وأولاده لأسباب سياسية يحكي عن نفسه، قال: دخلت المدينة فرأيت رجلا راكبا على بغلة لم أرى أحسن وجها ولا سمتا ولا ثوبا ولا دابة منه، فمال قلبي إليه فسألت عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. فامتلأ قلبي بغضا له. يقول للرجل: فذهبت إليه فقلت: أأنت ابن علي بن أبي طالب؟ قال: أنا ابنه. يقول الرجل: قلت: فعل بك وبأبيك ورحت أشتمهما. فلما انقضى كلامي قال للحسن: أحسبك غريبا جاي من سفر، قلت أجل. قال مر بنا، فإن احتجت إلى منزل أنزلناك، وإن احتجت إلى نار واسيناك، أو إلى حاجة عاوناك. يقول الرجل: فتركته وما على الأرض أحب إلي منه، وكلما تذكرت ما صنعت معه فصنعه معه خذيت نفسي. هكذا كان حلمه على من أساء إليه وعطفه عمن آذاه. فها هو ذا يقول: لو أن رجلا شتمني في أذن هذه واعتذر إلي في أذن هذه لقبلت عذره. يقبل العذر ويصفح سريعا، رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، رأينا في لقائنا هذا كيف تنازل الحسن عن الخلافة، وخليق بمن ترك الرياسة والملك وزهد فيهما أن يكون إمام الزاهدين، لأن من زهد في الأعلى كان للأدنى أزهد. كان الحسن رضي الله عنه يعطي الآخرين وينسى نفسه. يروي لنا مدرك أبو زياد بن أبي زياد قال: كنا في بستان ابن عباس، فجاء ابن عباس والحسن والحسين فطافوا في البستان، فنظروا ثم جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال للحسن: يا مدرك، أعندك غداء؟ قلت: قد خبزنا. قال: أتي به. قال: فجئته بخبز وشيء من ملح ظريف وطاقتي بقل، فأكل ثم قال: يا مدرك، ما أطيب هذا. ثم أتى الحسن لغدائه وكان كثير الطعام طيبه، فقال: يا مدرك، اجمع لي غلمان البستان. يقول مدرك: فجمعتهم له، فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل، فقلت: ألا تأكل؟ فأشار إلى الخبز والملح وقال: ذاك عندي أسهى من هذا. الحسن يطعم الناس من أفضل الطعام اللحم والخضار، ويكتفي هو بالخبز والملح. أي زهد كان عند الحسن رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله رضي الله عنه التي تدل على زهده يقول: لكثرة من خسيس الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء تكفيني، وطرة من دقيق الثوب تسترني حيا، وإن مت تكفيني لتكفيني. عاش الحسن رضي الله عنه بقية حياته في المدينة المنورة التي ولد فيها وأحبها، وتوفي رحمه الله سنة 49 هجرية وله من العمر 46 سنة. وقد روي عن عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال: رأى الحسن بن علي فيما يرى النائم بين عينيه مكتوبا قل هو الله أحد، فقصها على سعيد بن المسيب فقال: إن صدقت رؤياك فقد حضر أجلك. يقول عمران: فثم في تلك السنة الحسن بن علي رضي الله عنه. ولما كان الحسن يحتضر جاء الحسين وجلس عند رأس الحسن فقال: يا أخي، من الذي سمك؟ قال: تريد قتله؟ قال الحسين: نعم. فقال الحسن: لإن كان الذي أظن والله أشد نقمة، وإن كان بريئا فما أحب أن يقتل بريء. لاحظ الحسن كل يهون ولا قطرة دم مسلم تسفك رضي الله عنه وأرضاه. بل ولما كان الحسن في حال الاحتضار كان عنده أمنية أخيرة، قال لأخيه الحسين: ادفنوني عند أبي صلى الله عليه وسلم. وطلب من الحسين أن يستأذن السيدة عائشة في ذلك، فقال لأخيه: إذا أنا مت فاطلب إلى عائشة أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها تستحي مني، فإن أذنت فادفني في بيتها. فلما توفي جاء الحسين إلى أمنا عائشة رضوان الله عليها فقالت في ذلك: نعم وكرامة. فلما قبض رضي الله عنه وأرضاه عارض مروان بن الحكم دفنه في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يدفن هناك أبدا. وكاد أن يدخل السلاح فتسيل دماء المسلمين لولا لطف الله. ثم وصية الحسن نفسه لأخيه الحسين قوله: فإن خفتم الدماء فلا تهريق في دما، ادفنوني في مقابر المسلمين. رضي الله عنه وأرضاه حتى بعد موته حريص على دماء المسلمين. فدفن الحسن في بقيع الغرقد بجانب أمه الزهراء البتول رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، تكلمنا في لقاءات سابقة عن حب الصحابة لآل بيت النبوة ولأبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. هذا الحب الذي جعل أبا هريرة يقف على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته: أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابكوا. أحبتي في الله، على مثل الحسن تبكي القلوب لا العيون. من شابه جده صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تربى وتأدب تحت الرعاية الإلهية، فإن الحسن قد تربى وتأدب تحت الرعاية المحمدية. فصلاة وسلاما على جد الحسن، ورضي الله عن الحسن. اللقاء المقبل بإذن الله نلتقي مع الريحانة الثانية، مع الصدق والابن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه بإذن الله. فكونوا معنا في حب آل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فسناكم ملأ الدنيا وجاكم خيرا خيرا، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان.